إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نعلم جيدا أنه لا ينبغي للخطيب ولا للخطاب الديني أن يكون في واد والأمة وحالة الأمة في واد آخر، لكن الناس بطبعها لا تحب علاج البواطن، إنما تحب العلاج السريع. لا تحب الأمة عموما استئصال أصل المرض ووضع اليد على حقيقة الجرح، إنما تريد كلاما عاما سريعا، لكن حقيقة هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. لذلك أيها الأحبة في الله، سنة الله التي سمعناها ونسمعها ولا بد دائما أن نسمعها في الكون وأحوال الكون متعلقة بهذه السنة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلاح أحوال العباد بصلاح أعمالهم، وفساد أحوال العباد بفساد أعمالهم. وإذا صعدت إلى ربنا أعمال صالحة أصلح الله أحوالنا، وإذا صعدت إلى ربنا أعمال فاسدة فسدت أحوالنا. فساد الأعمال منشأه فساد القلوب، وفساد القلوب منشأه فساد التربية، وفساد التربية منشأه فساد البيوت. وأعظم خطر يهدد البيوت، وأعظم خطر يهدد ذلك الحصن الحصين المنيع السور العظيم، وهو آخر أسوار هذه الأيام، إنه سور الأسرة. ماذا أقصد بكلامي؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة أيها الغوالي. كم دمرت أسر كلمة واحدة، كم أسهرت من عيون تبكي كلمة واحدة، كم فرقت بين أم وولدها، وبين أب وبنته، وبين زوج وزوجه كلمة واحدة. كم خرجت من أجيال فاسدة عنيت بها أيها الأحبة في الله كلمة الطلاق. لذلك لا أظن أن التوعية حول التربية وحول إنشاء الأسر هي أيها الأحبة في الله كما يتخيل لكثير من الناس أنها بعيدة عن واقع المجتمع. لا أيها الحبيب، الإصلاح من الجذور هو أصل إصلاح الشجرة. إذا كانت الشجرة فاسدة فإن جذورها فاسدة، وترك الجذور من دون إصلاح لها إصلاح فقط للظاهر للأوراق والأغصان، هذا يضني وهذا ينفق الأعمار ومضيعة للأعمار والأوقات. ولكن لب العلاج وأصل العلاج لابد أن يكون من الجذور. لذلك الإحصائيات يا أخواني في الله ومراكز الدراسات تقول أن أغلب إن لم يكن جميع المجرمين، القتلة، السفاحين، الفاسدين، الظالمين، السارقين، اسمعوا، تخرجوا من بيوت مطلقة، تخرجوا من بيوت الأسر فيها مدمرة، الأحوال الأسرية مدمرة، فقدت التربية فتخرج ذلك الجيل. طبعا قد يكون هنالك استثناءات ممن يمن الله جل جلاله عليهم بالتربية والرعاية الخاصة. لذلك أيها الأحبة في الله، آخر الإحصائيات بالسنوات الماضية الأخيرة تقول أن نسبة الطلاق فاقت نسبة الزواج، بل فاقتها بكثير. حتى في الدول الأوروبية، في أمريكا كل 36 ثانية هنالك حالة طلاق، وفي الدول العربية معدل الطلاق كل دقيقة هنالك حالة طلاق في الدول العربية. لذلك الكلام عن الطلاق وخطورته هو خارج عن الموضوع، هو خارج عن الواقع الذي نعيشه، لا بل والله هو اللب وهو الأصل. أيها الأحبة في الله، دعوني أضع بين أيديكم على عجالة الأسباب، لأنه الكلام عن أي أمر من دون معرفة أسبابه هو كلام بعيد عن الحقيقة والواقع. ما الذي يوصل إلى الطلاق؟ ما الأسباب الحقيقية التي توصل إلى الطلاق؟ أيها الأحبة في الله، السبب الرئيسي الأول من هذه الأسباب عدم معرفة الحقوق والواجبات. حقوق من؟ واجبات من؟ غياب دور الأب وغياب دور الأم، والشعور بأن موضوع تزويج الولد وتزويج البنت هو جبل على عاتقي أريد أن أرتاح منه، ولا يعلم أن تربيتك وتوعيتك وتربيتك وتوعيتك للبنت، إذا كنت لا تدري وإذا كنت لا تدرين فهو واجب عليك أن تصل ابنك أو بنتك بمن يعلم وبمن يعلم ويفهم. أما تخرج المرأة من بيتها، البنت من بيتها لبيت الزوجية، والشاب من بيته إلى بيت الزوجية، لا يعرف شيئا عن حقوقه ولا عن واجباته، فيخلط الحابل بالنابل، فيقول للشيء الذي هو واجب عليه أنه حقه، والشيء الذي هو حقه واجب عليه، والعكس صحيح. كم أفتخر بذلك الشاب، وكم جميل بذاك الأب الذي يأخذ ابنه من دون خجل ولا حياء إن كان يعلم. وقلما تجد رجل لا يعلم، مش ضروري تعلم الأمور الشرعية التفصيلية، هذه اذهب بها إلى أهلها، ولكن كم جميل تأخذ بيد ابنك إلى أهل الخبرة وأن تنصحه أنت بما تعلمت، إن كانت نصائحك مبنية على الدين والشرع، مش تنصح نصائح بعيدة عن الواقع، وتنصح الأم ابنها وبنتها نصيحة تؤدي للطلاق، إذا كانت النصائح مبنية على خبرة عمر ومبنية على موافقة شرعية فنعم تلك النصائح، وإن كنت لا تدري فلا بأس أن تأخذ بيد ابنك أو بنتك إلى من يعلمها أو يعلمه، لأن معرفة الحقوق والواجبات هي أصل أصيل في ضبط الحياة الزوجية. لذلك كان لأحكام الزواج وأحكام النكاح وفقه النكاح أبواب كبيرة في الفقه وفي كتب الحديث، بل في القرآن، بل ربنا جل جلاله لم يجعل في القرآن سورة اسمها سورة الزواج، بل جعل سورة اسمها سورة الطلاق، حتى يعلم الجميع أن الطلاق خط أحمر، أن الطلاق أمر له أحكام وله ضوابط، فاحذروا وتعلموه. السبب الثاني أيها الأحبة في الله، بحث الشاب عن الجمال والمال فقط، والعائلة والمنصب والحسب والنسب والجنسية، وإغفاله لقول سيد البرية صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال لك موصيا أبا رحيما خائفا عليك وعلى كل شاب يريد الزواج إلى قيام الساعة: فاضفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسول الله، صدق حبيبي، صدق سيدي، صدق قدوتي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم، وكذبت كل الادعاءات، والواقع يصدق هذا. كم شهدنا وسمعنا وأخبرنا عن حالات بحث عن جمالها، لم يسأل عن دينها، لم يسأل عن صلاتها، بحثت عن جماله، عن ماله، عن بيته، عن سيارته، عن وظيفته، عن شهادته، عن عائلته، عن نسبه وحسبه. بيصلي ما بيصلي؟ بيعرف صفوف المصلين بالفجر ولا ما بيعرفها؟ مصلي شي مرة بالفجر بالمسجد؟ يعرف قراءة القرآن ولا بلبل باللغة الإنجليزية ولكنه يكسر بالفاتحة؟ تعرف الجمال وتعرف الكلام، وإذا حضرت معي فهي ترفع رأسي بسبب كلامها، ولكن كيف حجابها وكيف تربيتها؟ لا يسأل عن هذا. هذا مسكين لا يعلم أن تلك الفرحة الموهومة المزيفة لن تبقى معه إلا وقت قليل، ما هي إلا ساعات أو أيام أو أشهر قليلة، حتى يكتشف الحقائق، حتى يكتشف كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه لا سعادة بغير الدين، لا لزوج ولا لزوجة ولا لرجل ولا لامرأة. فكل من بنى حياته بناء على جنسية ولا بناء على جمال أو مال، فهذا مسكين خسر دنياه إلا إن تاب واستغفر، فالله جل جلاله يبارك له في حياته. السبب الثالث أيها الحبيب، غياب البيئة الصالحة. المهم أمنت أغراض البيت، والمهم أمنت الطعام والشراب، وأمنت الثوب والثياب، وأمنت المسكن والمركب، وأمنت التعليم والمدرسة والجامعة، لكن اتفكر يا مشايخ، امتى في عندكم بيئة إيمان للنساء لنجيب عليها النساء؟ متى في درس للنساء حتى أحضر بنتي أو زوجتي أو أختي أو أمي؟ هذا من آخر أولوياته، بل من آخر ما يفكر به. المهم المظاهر، فينشأ عن هذا، ينشأ عن ترك البيئة الإيمانية، لأنه مش من أولوياته، لأنه من أولوياته أعلى مستويات من الشهادة في المدرسة أو في الجامعة، وأعلى مستويات في الوظيفة، درجت يا شيخ زوجتي من وظيفة كذا لكذا، والآن مديرة، ما عم أقول لك حرام وحلال، الله يبارك، ولكن قل لي عن دينها، قل لي كم درس إيماني تحضر في الأسبوع، قل لي أين بيئة الإيمان، قل لي من تصاحب، ممن تسمع زوجتك، ما الأخبار التي تسمعها؟ عند غياب البيئة ساعة بتحجج بالشغل، ساعة بتحجج بالعمل، ساعة بتحجج بالوقت، ولا ما بستطيع جيبها وأخذها، وما بستطيع وصلها. بعدين بعد سنوات بيبدأ البكاء، وبعد سنوات يبدأ الندم ويقول: يا شيخ لحقني بدي طلق. خراب الأسرة، لا أشعر بنجاح في حياتي الزوجية. أين كنت عندما نقول بيئة الإيمان للرجال والنساء هي الأساس؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل تظن أيها الحبيب أن هذا فقط لنساء النبي؟ ارجع إلى كتب التفسير واعلم أن هذه الأخبار هي لنساء النبي ولنساء المؤمنين إلى قيام الساعة. لذلك ينشأ عن ترك هذه البيئة ضياع للأوقات. بعد ضياع للأوقات، الباطل ما تركنا، في مراكز دراسات من أجل ضياع أوقاتنا وأعمارنا، فصرت الهواتف بالأيادي بعد ما صارت الهواتف بالأيادي انتشرت مواقع التواصل، وبعد ما انتشرت مواقع التواصل انتشرت العلاقات المحرمة التي أصلها وظاهرها وأولها أنها بريئة، علاقة بريئة يا شيخ، والله ما في شيء، عادي، زميلة أو جارة أو رفيقة أو زبونة أو غير ذلك. ثم نسمع الطامات، ثم نسمع المصائب التي لا نستطيع أن نذكرها، التي يندى لها الجبين. ولا أظن أحدا منكم إلا سمع خبرا من هنا أو هناك عن مثل هذا، سواء بالزوج أو الزوجة، سواء عند الرجل أو المرأة. غياب البيئة، غياب الحصن الحصين، غياب البيئة، غياب الضوابط، تلك الضوابط التي تمنعك عن اقتراف معصية بنظرك، ببصرك، بسمعك، بلسانك، بيدك، بعلاقاتك مع الناس. السبب الرابع أيها الحبيب، الذي لا يرضاه كثير من الناس تحت اسم التشدد، وإذا سمع خبرا عن هذا يقول لك شيخ ما تشددوا علينا، عندما يحرم الله وليعذرني الجميع فلنصمت جميعا ولنقول يا ربي معترفون أننا بشر ضعفاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس هو من خلقك؟ أليس هو الذي يعلم حالك؟ أليس هو الذي يعلم ما يضرك وما ينفعك؟ عندما حرم عليك الاختلاط هو أعلم بك جل جلاله من نفسك. لذلك من أعظم المصائب اختلاط، وبعد الاختلاط نشأت علاقات، وبعد العلاقات نشأت والعياذ بالله خيانات، فقامت تلك وقام ذاك ليقوم بأفعال ولتقوم بأفعال تحرض على الطلاق. جاءني وجاء للكثير من غيري من مشايخ لأناس يستفتون شو الحكم الشرعي يا شيخ، ماذا تريد؟ قال حقيقة هذه امرأة كانت متزوجة وصار في بيني وبينها علاقة بريئة، ثم سبحان الله أحبتني، سبحان الله بريء، ثم وقع الطلاق، طلبت الطلاق من زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود ليس منا إخراج من فرقة المؤمنين، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها بكلمة أو ببسمة أو بغمزة أو برسالة أو بأي إيحاء. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير عذر لم تشم رائحة الجنة. لذلك أيها الأحبة في الله، اتقوا الله جل جلاله واحذروا، واعلموا أن الأمر خطير، اعلموا أن الأمر ليس بالسهل، اعلموا أن الله جل جلاله قال لكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، غليظ، بناء الكلمة غليظ، حرف الغين وحرف الظاء من حروف الاستعلاء ومن حروف التفخيم، وبناء الكلمة يدل على عظمتها. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هي كلمة صحيح، ولكنك استحللت بها تلك المرأة، فاتق الله. لأنه يا إخواني في الله والعذر منكم جميعا، مفهوم القوامة ومفهوم الرجولة عند كثير من الناس اليوم مفهوم خطأ. صاحبنا فهمان إنه ما بيقدر يظهر إنه هو رجل إلا إذا طلق على الطالع وعلى النازل، لا يستطيع أن يظهر رجولته إلا كل ما يحرك كوب أو ملعقة أو صحن يقول علي الطلاق وعلي الحرام وتحرم علي إذا تفعلي كذا وكذا وإذا بتروحي إلى هنا وهناك. وكم من نساء، إذا بدنا نرجع على الفتاوى ونرجع عند القضاة ونحط الأحوال أمامنا، يمكن كثير من النساء عايشة مع رجالها والعياذ بالله بالحرام. فنسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثلاث رسائل سريعة أختم بها هذه الخطبة المباركة. الرسالة الأولى للمتزوجين من النساء والرجال، للمتزوجين من النساء والرجال. أقول لك أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة، أخرجوا عقليا وذهنيا وفكريا من الحياة المثالية التي ترسموها لأنفسكم، وانزلوا إلى الواقع، واعلموا أنكم في دار البلاء، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين أهله خلاف وشقاق. هل تعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه ما يقارب الشهر، لا يكلمهن ولا يتواصل معهن؟ لماذا؟ لا نقصا فيهن ولا فيه صلى الله عليه وسلم، إنما تعليم للأمة أنه ما من بيت إلا وقد يقع فيه البلاء والخلاف. طبع الرجل مختلف عن طبع المرأة، تربيتك تختلف عن تربيتها، فكرك يختلف عن فكرها، كل واحد منكم نشأ في بيت يختلف عن الآخر. لذلك قال لك جل جلاله موصيا إياك وإياها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، أي كرهتم منهن شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال لك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شارحا هذه الآية: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قل لي، هل أنت كامل؟ هل أنت بريء من العيوب؟ هل كلك محاسن؟ ألا تجمع أيها الحبيب بين المحاسن والمساوئ؟ فإن علمت أنك بشر فاعلم أنها كذلك بشر، واعلمي كذلك أنه بشر، واستعينوا بالله جل جلاله على إمضاء هذه الحياة كما يرضى الله. واعلم أيها الحبيب أن كل معصية في حياتك وكل معصية في حياتك تؤثر على العلاقة بينكما، فما تواد اثنان ثم فرق بينهما إلا بذنب اقترفه أحدهما. الرسالة الثانية: لأن الطلاق أمر مشروع، صحيح أنه من أبغض الحلال، وصحيح أنه من آخر الحلول، لكنه أمر مشروع، لا نستطيع أن ننكر هذا، ولكن مع مشروعيته وضع النبي صلى الله عليه وسلم له ضوابط وآداب، فمن اضطر للوصول إليه فليلتزم بتلك الضوابط والآداب. اسمعها معي جيدا رعاك الله. الأدب الأول: إياك أن تطلق من نفسك، ولا بد قبل الطلاق من استخارة واستشارة، فكل من طلق بغير استخارة ولا استشارة فطلاقه قد يكون بعيدا عن المنهج الرباني، وقد يوقعه في المصائب والويلات. واستشر أهل الدين وأهل الخبرة والتقوى، لا تستشر من يحرضك على الحرام ومن يحرضك على الحرام. ما يهمك، من زوجك أفضل منه بمئة مرة، ما يهمك، ارتاح لك شوي، الآن أنت أعزب، كنت كذا وكذا. هذه بطانة السوء، هذه التي تأخذ بيدك إلى الويلات في الدنيا والآخرة. فاستشر واستخر ثم أقدم. الوصية الثانية: فليكن طلاقك طلاقا سني. طلاق سني؟ ما معنى طلاق سني؟ أعلموا أن الأغلب إن لم يكن الجميع لم يسمع بهذا، ونسأل الله أن يغفر لنا بسبب عدم علم الأمة وتعلمها لأحكام الشريعة كثير من الأمور الأساسيات في الحياة الزوجية، لا يعلمها كثير من المتزوجين. كيف بكون الطلاق سني وكيف بكون الطلاق بدعي؟ طلاق لا يحبه الله ولا رسول الله، طلاق فيه نهي شرعي. الطلاق السني هو كما يلي: أولا، إذا أراد المرء أن يطلق فليطلق تطليقة واحدة، مش رجولي طالق بثلاثة، طالق، اسمعي اسمعي سمعتي، وطالق أطالق، هذه مش رجولة، هذه قمة الضعف، هذه قمة المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فطلاق الواحدة المرة الواحدة طلاق سني، وطلاق الثلاثة طلاق بدعي. لتضييق أبواب الطلاق جعل الشرع الحنيف الطلاق مسنونا مشروعا في حالتين فقط. وشوف إديش ضيق. الحالة الأولى عندما تكون الزوجة حامل، في فترة الحمل الطلاق مشروع. لما؟ لأن المرأة عموما عندما تكون في فترة الحمل يكون الزوج رفيقا رحيما بها، يتودد لها وإليها، فقلما يقع الطلاق في هذه الفترة. وما الفترة الثانية؟ الفترة الثانية هي أن تطلقها في طهر لم تجامع فيه. ما معنى طهر؟ المرأة إما أن تكون في طهر وإما أن تكون في حيض، فإذا انتهت فترة الحيض فطهرت فاغتسلت، هذه الفترة هي فترة الطلاق المشروع. أما إن طهرت من حيضها ووقع اللقاء الشرعي بينها وبين زوجها ثم طلقتها فهذا طلاق بدعي يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون حالة الزوج؟ كيف تكون حالة الزوج وحالة الزوجة عند انتهاء فترة الحيض؟ عندما تعلم هذا تعلم كم ضيق لك ربنا جل جلاله حالات الطلاق. فكل من طلق في طهر جامع فيه، وكل من طلق في حيض فهذا الطلاق هو طلاق بدعي كرهه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث في الرسالة الثانية، إذا وقع الطلاق فاحرص على أداء المهر كاملا، ولا تبدأ تلف وتدور. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار، قنطار مبلغ كبير، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. البارحة يا أخواني البارحة شهدت حال الطلاق، طلب مني أن يعني أكون سببا فيها أو سببا في الجمع فيها، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم أن أكون سببا في التفريق. فكان حق الواجب على الزوج أن يدفع نصف المهر، فقال لي يا شيخ ولكن إكراما مني سأزيد وأضيف هذا. كان مطلوب منه يدفع 3,500 دولار، قال سأدفع 5,000 فقط حتى أكون قد برأت ذمتي في هذا، فلا يحاسبني ولا يؤاخذني الله جل جلاله عن فلس واحد يوم القيامة. لذلك أداء المهور من الأداب التي تركها يوقعك في المصائب. وأخيرا إذا وقع الطلاق فاعلم أن الله جل جلاله قال لك ولها ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال جل جلاله فإمساك بمعروف، وإذا حصل الطلاق وتسريح بإحسان. استر عليها واستري عليه. سئل أحد الصالحين لما تريد أن تطلق بعد أن كان يريد الطلاق، قال كنت أستر زوجتي عندما كانت في ذمتي، فكيف أتكلم عليها وهي في ذمة غيري؟ لذلك نستر بعد وقوع هذا حتى لا نكون ممن يكشف ستر الله جل جلاله. الرسالة الأخيرة لكل أخ وبالذات لكل أخت مطلقة، اعلمي رعاك الله أن هذا البلاء من الله، وأن الذي ذهب هو المرزوق، والذي بقي هو الرزاق، والذي ذهب هو المخلوق، والذي بقي هو الخالق الفعال جل جلاله. واجعلي من هذه المحنة منحة، وكوني قوية ثابتة صابرة راضية بقضاء الله جل جلاله وقدره، وقولي بعد وقوع الطلاق اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فعندما قالتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أبدلها الله جل جلاله برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما وحيدا من شبابنا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته يا رب العالمين. اللهم احفظ مساجدنا ومراكز قرآننا، اللهم احفظ مشايخنا وعلماءنا وكبارنا ومن علمنا وربانا ومن له حق علينا، احفظ بيوتنا، احفظ الأزواج والزوجات والأبناء والبنات، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.